بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، سيسأل الأخ عن ثواب العشر الأول من ذي الحجة. صيام العشر الأول من ذي الحجة ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان. الحديث الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه مسلم، وفيه ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط. ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط. والحديث الثاني أخرجه النسائي وغيره من طريق راو يقال له هنيدة ابن خالد، رواه مرة عن حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام العشر. واختلف على هنيدة فرواه مرة عن أمه عن أم سلمة فكان حفص، ومرة عن أم سلمة مباشرة، وثم أوجه أخر من أوجه الاختلاف. فمن ناحية الصحة الظاهر والله سبحانه أعلم أن حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أصح، وإن كان فيه نوع اختلاف عن الأعمش ومنصور أيضا، لكن من العلماء من حاول التوفيق بين الحديثين وقال ما حاصله إن كل زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حكت الذي رأته، ولكن تمادت فنفت أو تمادت فأثبتت. فالرسول إنما كان يدور على النساء كل امرأة كل 9 ليال لولا عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يقال إذا صام الشخص أحيانا وأفطر أحيانا وصام سنوات وأفطر سنوات فله وجه، وإذا عمل بكل رأي أو بأي من رأيين فله سلف. ومن أهل العلم من أدخل الصيام ضمن الأعمال الصالحة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من الأيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع ذلك من ذلك بشيء. الله أعلم. نعم نعم. هل وردت أحاديث في فضل صيام العشر؟ لا أعلم أي حديث ورد في فضل صيام العشر، إن العمومات الواردة فضل فيها. واضح؟ الأخ يسأل عن الموسيقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أخرج البخاري معلقا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والمعازف منها الموسيقى. فعلى ذلك قوله يستحلون يعني أنها محرمة، والله أعلم. احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. هل يوجد شيء من الكتاب أو السنة يوافق هذا الكلام؟ لا أعلم شيء يوافق هذا الكلام، ولكن من العلماء من حسن حديث أحدث حبيبك يوم ما حتى أن يكون فضيبك يوم ما، وإن حسن وأعلم المرأة أنه ضعيف لكن أيضا لا يؤدي هذا المعنى. حديث الصور للأنبياء هل هو صحيح؟ ليس بصحيح. حديث فيه يقول الله عز وجل لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنت يوم القيامة، لا يفعل. عن منصور عن إبراهيم قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى خارجا من الغائط قط إلا توضأ، لا يفعل. عن عبد الله بن عمرو حديث من صمة نجا، من صمة نجا حسن، هذا حسن ولكن له فقه فللصمت أوقات وللكلام أوقات. حديث أقصر من جشائك فإن أطولكم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. الحديث معنى إسناده ضعيف، ومن العلماء من حسنه بناء على أنه فضائل الأعمال لتقلل من الطعام. حديث من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه لا يسر. حكم ذلك كراسات الموسيقى تقدم ضمنا. كان في المساجد مهور الحور العين لا يسر. إن من أهل الجنة من يتزوج في شهر واحد 1000 حوراء يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا لا يثبت. كل الأحاديث للأخذ ذكرها في هذا الباب ذكر. بعض الطالبات في الجامعة يقولن بجواز النظر إلى مجموعة الرجال طالما أنها لا تنظر إلى شخص بعينه حتى يشاهدون بعض المصطلحات الدينية. صحيح أن من العلماء من قال يجوز للمرأة أن تنظر إلى مجموعة الرجال، لأن عائشة نظرت إلى مجموعة الأحباش، ولأنه وردت في بعض طرق حديث امرأة ثابت بن قيس أنها كانت تنظر إلى زوجها في وسط الرجال، وردت وإن كان هذا يحتاج إلى نظر في إسناده، ولأن النساء كنا يصلين خلف الرجال. لكن محل هذا كله إذا أمنت الفتنة لقوله تعالى قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. إذا كانت المرأة إذا نظرت ستشتهي رجل أو يقع في قلبها رجل فحينئذ يحرم عليها أن تنظر، لقوله تعالى قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. لكن يعني من أهل الجواز جائز. اعتد عند ابن أم مكتوم فإنه رجل من أعمى تضعين ثيابك عنده. أما حديث أتعميوني أنتما فهو ضعيف. ما حكم جلوس عالم مع مجموعة من الفتاة بدون حاجز بينهم؟ إذا كانت الفتنة مأمونة والنصوة مستدرات جاز، وإلا فلا. والجواز محله عن النبي أو مستنده أن النبي وبلال خرج والنبي يعظ النساء بعد صلاة العيد وكان بلال معه. إذا كانت النصوة مستدرات والفتنة مأمونة جاز. أما الفتنة المأمونة لقوله تعالى والله لا يحب الفساد. حديث من صلى قبل الظهر 4 وبعده 4 دخل الجنة لا أعلمها ثابتا. فيه كلام هل رفع عيسى عليه السلام حيا كان أو ميتا؟ الظاهر أنه حي، أما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي قد تقدم الكلام عليه بما حاصله أن الوفاة تطلق على النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. والثاني أن الواو لا تقتضي الترتيب بل تقتضي النشر مطلق التشريك. جاء زيد وعمر لا تعني أن زيدا جاء ثم جاء عمرو. ثني متوفيك ورافعك لا يمنع أن تكون رافعك ثم متوفيك إذا جاء أجلك. تقدمت مباحث ذلك. والله يقول وما قتلوه يقينا. وما قتلوه يقينا. هل تصح قراءة القرآن بعد الفاتحة في جميع الركعات؟ أم أنها تتعين في الركعتين الأوليين فقط؟ وما حكم من لم يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة في صلاة الفريضة والنافلة مع قدرته على القراءة؟ بالنسبة للقراءة بعد الفاتحة في صلاة الظهر يجيزها عدد في الركعات الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر يجيزها بعض العلماء أحيانا. أما العصر فيجيزها أيضا، لكن الأولى تركها عندهم. فوجد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الصحابي صلاته قال كان يقرأ في الظهر في الأوليين بنحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وكان يقرأ في العصر في الأوليين بنحو من 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك. فدل ذلك على أن الأخريين في الظهر أطول من الأخريين في العصر، لأن الأخريين من الظهر قدر الأوليين من العصر. فاستنبط بعض العلماء من هذا الحديث أن العبد يجوز له أو يشرع له أن يقرأ أحيانا في الركعتين الأخريين من الظهر. أما الذين قالوا بالاقتصار على الفاتحة فقالوا أن النبي كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، فهذا يحمل على تعدد أحوال رسول الله، فأحيانا كان يفعل هكذا وأحيانا كان يفعل هكذا، وليس هناك دليل يمنع، ليس هناك دليل يمنع. أما من لم يقرأ شيئا أصلا بعد الفاتحة فصلاته أيضا صحيحة، صلاته صحيحة. أن يجوز صيام العشرة الأيام الأول من ذي الحجة قبل قضاء أيام الحيض التي كانت في رمضان، نعم يجوز، بس لكن هنا قضاء أيام الحيض قد يكون أولى، لأن أيام الحيض واجب أن تقضى، لكن ليس في هذه الأيام العشرة كبير فضل مما سمعتمه من خلاف في مشروعية صومها. فإن قال قائل بصومها التي كان عليها أيام الحيض لأن أمد قضاء أيام الحيض الموسع فله وجهته وهي وجهة صحيحة، ومن قال بتقديم الفرض على النفس فوجهته أيضا صحيحة ولا تخفى له. هل صلة الرحم تصل إلى بنات العم وبنات الخالة؟ وما هي كيفية صلة الرحم بهم وكنهن متجوزات فوق الأربعين؟ هل يجوز الجلوس معهم بمحرم؟ نعم، كل ذلك جائز إذا أمنت الفتنة، كله جائز إذا أمنت الفتنة. السلام عليكم وكلمتين طيبتان وهدية خفيفة وتنصرف أمر يعني ليس. سمعت تحديث فضيلتكم من باب التخصيص، فما الدليل على ذلك علما بأن أكثر أهل العلم الموجودين سمعت منهم التحريم؟ أهل العلم الموجودين كلامك على حد سماعك، هنا فكل علماء المملكة مثلا في السعودية جل علماء كل المعنى الأكثر يفصلون بالجواز، يفصلون بالجواز. أما الأدلة على جواز البيع بالتقسيط مع زيادة السعر فمنها قوله تعالى أحل الله البيع، وهذا بيع. والثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بيعان بالخيار، وهذا بيع، والبيع فيه بالخيار. فأصل البيوع جائزة لهذين الدليلين، لأن الرسول باع واشترى. فنقول للقائل ما هو المانع أصلا، يعني إذا كان عندنا الأصل الثابت أن البيوع حلال، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فأصل البيوع حلال. فالذي يمنع صورة من صور البيوع يمنعها بدليل يشترط في الدليل الصحة ويشترط في الدليل الصراحة، أن يكون صحيحا صريحا في الباب أو نصا في الباب. فقال القائلون الذين قالوا بمنع البيع بالتقسيط مع زيادة السعر الذي تشبثوا به فقط حديث واحد، حديث واحد، استدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. فمن ناحية الصحة قوله فله أو كسوهما أو الربا ضعيف لا يثبت. الثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، هذا الثابت. قلنا لهم إن الحديث غير واضح في المعنى، ما معنى نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة؟ قالوا إن بيعتين في بيعة أن تبيع السلعة بشيء نقدا وبشيء أعلى وبثمن أعلى، تبيع السلعة بثمن نقدا وبثمن أعلى إلى أجل. أجيب عليهم بأن لا مقصود هذا التفسير، لأن الأكثرين عن التفسير الآخر، ولأن السلعة إذا بيعت بشيء بثمن نقدا وبثمن أعلى إلى أجل إنما بيعت بيعة واحدة، إما بيعت بثمن ما نقدا أو بيعت بثمن ما إلى أجل، فهي بيعة واحدة، هي بيعة واحدة. فما هو تفسير العلماء للبيعتين في بيعة الذين قالوا بجواز كابن القيم وغيره وعدد كبير من العلماء؟ قالوا إن السلعة نفسها تباع بيعتين كما في الحديث. كيف تباع بيعتين؟ تأتي مثلا مصطفى مثلا يبيع هذه السلعة بعشرة لأحمد إلى أجل، إلى أجل، فأحمد اشترى مني السلعة وعلى لي 10 جنيه، ثم أحمد نفسه يبيعني نفس السلعة، يبيعني نفس السلعة اللي اشترى 10 يبيعني 8 نقدا، فنشتريها منه مرة ثانية 8 جنيه نقدا واديله 8 جنيه، فيكون الآن هو مدين لي بكام؟ ب10، والذي أخذه مني 80، فالسلعة بيعت بيعتين بين بائع ومشتري، بيعت مرة من المشتري للبائع ومرة من البائع لمن؟ للمشتري، مرة نقدا ومرة قسطا، فكانت كالحيلة للوصول إلى الربا. فهذه تفسير البيعتين في بيع. ويستدل لهذا بأكثر من كان فيه كلام، لكن ذكره الشيخ الإسلام تيمية يمكن في أكثر من 40 موضعا في مجموع الفتاوى، وهو أثر زيد بن أرقم أن امرأة أتت إلى عائشة فقالت يا أم المؤمنين إني جئت زيدا عبدا نقدا عبدا نسيئة ب800 درهم أو دينار، واشتريته منه نقدا ب600، فقالت لها عائشة أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وإن كانت الأثر إلى عائشة كلام، لكن هذه هي صورة البيعتين في بيعة. فكذا قال عدد كبير من العلماء، فعلى ذلك يقول بالتحريم ما معه بعد بحث مبين. وقد قبلت عالم فاضل ألف في هذه الجزئية كتابا يمنع، عالم فاضل من العلماء الأفاضل ألف في هذه الجزئية كتابا، هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله. فسألته هل يوجد في الباب دليل يمنع غير هذا الحديث؟ استدل بهذا الحديث وبأقسام الربا، أقسام الربا، فبين أنها ضعيفة. لكن هل هناك غير؟ قال ليس هناك شيء إلا هذا مع بعض الأقيسة، مع بعض الأقيسة في هذا الباب. ما دام هذا وقد اختلف معك غيرك في تفسير البيعتين في بيع، فلا معنى للقول بالتحريم، لأن الأقيسة قد تخون الشخص عند تقرير الأحكام. فمثلا مسائل الربا تختلف عن البيوع. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله، جاءه بتمر، فقال من أين أتيت بهذا التمر الجيد؟ هل كل تمر المدينة هكذا؟ قال لا يا رسول الله، كان عندي صاعان من تمر ربيع فاشتريت به صاعا من تمر جيد. من ناحية العقل، العقل يجيب ذلك، يعني في العقل كده، يعني تيجي مثلا الآن تقول لي في عندنا صفيحتين تمر الواحدة ب50 جنيه، وصفيحة تمر نضيف ب100 جنيه، رحمك الله، فالعقل يقتضي أنني يجوز لي أن أعطيك الصفيحة ب100 وأخذ صفيحة الصفيحتين اللتين ب100 كل واحدة منهم ب50، لكن الرسول نهى، قال بيع تمرا واشتري حيث تشاء. فمن ناحية العقل، من العقل يقرها، لكن الرسول منع. فالبيع شيء حلال والربا شيء حرام، هذا هو الظاهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن أراد المزيد فليرجع إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب. أرجع إلى كلام علامة ابن القيم في هذا الباب، فيه خير. ويا حبذا لو رجعتم لكلام الأوائل، يعني حتى الصورة التي وصفناها من البيعتين في بيعة التي اخترناها وذكرناها، أن الذي الشافعي يجيزها إذا لم يكن هناك صواب. الشيخ بارك يعني الشيخ يقول إذا جاءت عفوا يعني أنت اشتريت مني وبعدين بيعطيني بدون تواطؤ، يعني بدون تدليس نوع للتخطيط، حلال. لماذا حلال؟ لأن الأصل البيع، البيع حلال. ولعل هذا واضح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، رجل أقدم على زوجتي بأنها ستكون طالقا إذا ذهبت إلى منزل أبيها بعد فترة، رق قلبه لها ثم اصطحبها بنفسه إلى بيت أبيها، فهل يقع اليمين للطلاق أم ماذا؟ الذي يبدو أنه لا يقع، والله أعلم. لعل محاضرة في، لعل إذا كانت لنا هنا محاضرة إن شاء الله يوم الجمعة، سأقترح على الإخوان أن تكون محاضرة فقهية فيها كل ما يتعلق بمشيئة الله قدر الإستطاعة بالطلاق من أحكام، فنرجئنا مثل هذه الأسئلة إلى وقتها إن شاء الله. شاب عنده 28 سنة عامل بالسعودية، جاء إلى مصر ليخطب، فتعرف على فتاة وعائلتها عن طريق قريبته، وأخبرت أخت العروس القريبة أن عمر أختها 24 سنة. تردد الشاب في البداية ولكنه حسبها في رأسه، اتفقوا أن يشتروا الشاب، ولكن قبل أن تحدث الخطوبة على الملأ سأل الشاب الفتاة عن عمرها فقالت 26 سنة، فضلا عن الناس كشف أن نظرها ضعيف، فهي اعترفت له بذلك وأنها ترتدي نظارة، فكانت النتيجة أنه عدل عن قراءة الفتحة. فما الفتحة؟ يعني قصة طويلة، والسائل يعني صراحة المفروض السائل يكون فقيها، يعني يختصر السؤال قصر الخطبة وإطالة الصلاة إن على فقه الرجل، سائل يأتي حكاية فسمعنا قصته وما لها وفائدة، بعد خطب وعز المخطوب خلاص، إيه سيما ربنا يرزقها ويرزقها. العشاء 33. يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ويقول: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض أبدا، هذه باب وهذه باب، باب الحل والتحريم، الله حل لك الطيبات، لكن لا تعد عيناك عنهم طالبا زينة الحياة الدنيا عند أولياء الكفار. يعني الزينة حلال، لكن إذا جيت تسرق الزينة حرام عليك انك تسرق الدين. هل كان الذي يدفن اظافره التي يقصها ويدفن شعر راسه حين يقصره لم يثبت شيئا من ذلك؟ هل يكون على الانسان هل يكون الانسان بعد دخول القبر على الحاله التي كان عليها في الدنيا عند السؤال الملكين؟ الله اعلم كيف يكون، لكنه يقام ويقعد ويحاسب، الكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. حديث: من صلى 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان من النار ومن النفاق، في إسناده ضعف. هل تجوز ولاية المرأة النصرانية على بنتها وميراثها بعد وفاة الزوج المسلم؟ الظاهر عدم الجواز لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن، وقوله تعالى: الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا كانت البنت مسلمة، والبنت مسلمة، فأمها الكافرة لا تتولاها. المنتحر من المسلمين هل يصلى عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، بالنسبة للحكم عن المنتحر، هل يصلى عليه او لا يصلى عليه؟ اتي الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. فهذا طريق من أهل العلم إلى أن المنتحر لا يصل عليه بهذا الحديث. والجمهور رأوا أن المنتحر يصل عليه، فكيف أجابوا على حديث الرسول أو على سؤال الرسول من عدم الصلاة؟ قالوا إن الرسول ما صلى زجرا لأمثاله لكنه ما نهى عن الصلاة عليه. قالوا إن الرسول ما صلى عليه لكنه لم ينهى عن الصلاة عليه. الله أعلم. شاب تزوج بفتاة واكتشف أنها لا تحيض، فماذا يفعل وقد كتبت عليه قائمة بالعفش؟ إن كنت تسأل عن المحال القانونية لا أعلم عنها شيئا مثل المحال، إن كنت تسأل عن المحال الشرعية فإذا كانت لا تحيض يتحمل وليها جزاء تغريره بك وهو الذي يسعى الصداق والذي يرد إليك الصداق. لا تحيض الإسلام شيء، لا تحيض ليس لصغر إنما لا تحيض لعيب. رجل صنع بيده وشما وكتب عليها أعز الناس أمي ورسم قلبا عليها ثم تاب وعلم أن الوشم حرام، لكن لا يمحى إلا بطريقتين: بماء النار أو بشوي الجسد أو بشعة الليزر، ولكنه مكلف، هل يجب عليه الإزالة أم لا؟ إن استطاع أن يزيلها بدون ضرر ولا مشقة هذا له، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التوبة تجب ما قبلها. امرأة حدثت بما حدث بينها وبين زوجها في الفراش، فما هو الحل الذي يتخذه الزوج؟ علمها سنة رسول الله أن الذي يحدث في الفراش كشيطان وجامع شيطانة، علمها وأدبها فهمها الشرع، إن انتهت فالحمد لله، إن لم تنتهي فهجرها في النجع، إن لم تنتهي فاضربها ضربا ليس بمبرح. والله أعلم. هل يحرم علي القراءة في المصحف ما لم أتعلم قواعد التجويد على يد قارئ من القراء؟ يكره لكن لا يحرم. يكره أن تقرأ خطأ لكن استغفر الله، يكره دي فيها نظر، يكره أن تقرأ خطأ لكن المنع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن يقرأ القرآن ويتتعطى فيه وعليه شق لا أجران. فقد كان هناك لحن واضح. سافرت لمحافظة خارج محافظة للعمل هناك ولا أدري كم أبقى هناك، شهرين أو أكثر، فكيف تكون صلاتي؟ أكثر أم أكمل؟ المسألة كما أخفى عليكم أن من أهل العلم من قال تقصر وإن طالت المدة إلى 6 أشهر أو سنة ما دمت مسافر ولا تدري متى الرجوع، والجمهور يقولون تتم بعد 4 أيام أو 3 أيام بعد الفروض. فإذا سألتنا عن الاختيار فمع القائلين بأنك تقصر وأنه لا دليل على التقييد، لا دليل على التقييد بأيام. إن من أفرى الفرى أن يري العبد في منام عيناه ما لم عينيه ما لم تريان، الحديث صحيح. ومعناه إن من أكذب الكذب وأشد أنواع الافتراء أن تقول أنا رأيت الليلة كذا وكذا في النوم وأنت ما رأيت شيئا. الرسول يقول من كذب في حلمه، في من كذب نعم كل أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين وليس لعاقد، يعني يجد في الحلم يأتي يوم القيامة يكلف أن يربط حبتين رز أو حبتين شعير مع بعض، طبعا لن يستطيع فيعذب حتى إما أن تربط وإما تضرب أو تعذب. فإن الناس لم يسعهم منكم بذل أموالهم وإنما يسعهم منكم ضبط الوجه وحسن الخلق، لا أعلمها عن رسول الله. هل يحل لي الزواج من فتاة قد رضعت من جدتها؟ لا يحل لك الزواج بها لأنك إما عم لها أو خال لا رضاعة. ما معنى من سن في الإسلام سنة حسنة؟ مناسبة الحديث توضح أن الرسول كان جالسا في المسجد فأتاه قوم من غطفان متابئ النمار يلبسون جنود النمار، فلما رأى ما بهم من الفقر والفاقة قام فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآيات. فقام رجل فتصدق فتبعه الناس، فقال الرسول: من كان في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. فهنا السنة ليس معناها اختراع أو إحداث في الدين، إنما فعل بر أمر الله سبحانه وتعالى به. أخ عقد على أخت وقال والد الأخت الدخول بعد سنة، ثم قال بعد سنة وأخلف الوعد أكثر من مرة، فهل يجوز أن أفسخ العقد؟ يجوز، لكن إن كنت أشد الجوازة مدى من صدرت كم الصبر وما تشدهاش خلاص. ده أسئلة في الطلاق ليها موضوع. ما الحكمة من عدم أكل النبي وأهل بيته الصدقة؟ قال النبي: إنما هي أوساخ الناس، ولأن الله كان له ذلك شرع له ذلك عليه الصلاة والسلام، وده أمثل ما يجاب به في مثل هذه المواقف. هل يجوز عمل المرأة بما عدم الحاجة إلى عملها؟ إن كانت الضيافة الشرعية جائز، يجب الأولى أن تستقر في بيتها. هل يجوز إخراج زكاة المال للمساجد؟ لا يجوز أن تخرج زكاة المال في بناء المساجد، لأن المساجد ليست من المصارف الثمنية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله يبني السبيل. البند الوحيد الذي ممكن أن يدخل هو في سبيل الله، لكن سبيل الله عند جمهور المفسرين أن المراد به الجهاد ومتبعاته. من العلماء طبعا لم يوسع بند في سبيل الله ويدخل فيه المساجد، لكنهم قلة قليلة، والجمهور على أن بند في سبيل الله خاص بالجهاد الملحقات. إذا جمع الرجل زوجته قبل أن يقول أذكار منه فهل له أن يقولها بعد ده وهو جنب وفيها قراءة آية الكرسي والمعوذتين؟ فيكره له أن ينام على جنابة، يكره له أن ينام على جنابة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ. ما حكم الصلاة في ثوب به لمس؟ إذا كان يابسا فافركه وصل فيه، وإذا كان رطبا فاغسله. هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا علمت بوجوده وتركته على حال تركت السنة والصلاة عليها. حدث بين زوجي وزوج أختي مشكلة، وأدى ذلك أن زوجي يمنعني من زيارة أختي عندما تحضر من سفرها، ويقول لي لا يطيق أن يسمع سيرتها على الرغم من أنها ملتزمة، وتبذل كل ما في وسعها لإرضاء الهدايا لي ولبناتي ولإرضاء زوجي قبلي، فماذا أصنع؟ أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي زوجك ويسمع لك بالجهاد، فإذا أذن فالحمد لله، إذا ما أذن ممكن تذهبي إلى والدتك أو والدك وتلتقي مع أختك عند والدك أو والدتك. إن ما تيسر هذا ولذات فاصبري وارسلي إليها أي كلمات طيبة، ونعم عليها ما أرغب المليك إليك، لكن يحول بيني وبينك حائل من الشرع وهو طاعة الزوج. بس ذكر الزوج المقاطع الرحمة هذه الصور. ما الرأي فيما حدث من اليهود ونشرهم صورة تستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم؟ وأرجو من قيادات جماعة أنصار السنة أن تجذب هذا وتعلم ذلك بأعلى صوت. صراحة أنت أيها السائل سائل يعني ملوم، والجرم الأكبر ارتكبه الصحفيون المصريون، يعني الجريمة الكبرى من جريمة اليهود هي اليهود، لكن الخبيث الصحفي الخبيث الذي نشر هذه الصورة هو المسيء أولا أخيرا الآن. معلوم عندنا جميعا أن اليهود والكفار يسبون الإسلام ويسبون نبي الإسلام ويسبوننا ويسبون رب العزة ويسبون كل الناس، فما نجى الرب من بريته ولا رسول الله فكيف؟ كل الكفار يسبون الرب ويسبون الإسلام، فكن صعب ماجن أسأل الله مجازيه بنيته يأتي إلى صورة ويجسدها فيها سب لرسول الله، معناه أنه هو نفسه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنوم على الصحف الماجن وعلى كل أخ شارك هذا العمل وعلى كل أخ أرسل سؤالا في هذا الباب أيضا. بعض الإخوة الله أعلم الإخوة ولا مش إخوة يتداولون الأوراق في مثل هذه الأشياء، واحد ينقلها الواحد وينقلها الواحد، هذا الكلام ينبغي أن يفهم أصلا. بعض الطائشين على ما بلغني في بعض البلاد علق هذه الصورة وقال افتروا للمسلمين من اليهود، افتروا أنت تفضح نفسك تفضح دينك. الآن معلوم علم اليقين أن اليهود كفار وأن كل الكفار كفار ينالون من المسلمين بشتى الطرق، فالنوم من أول والأخير ويجب أن يحاكم هذا الصحفي إن كانت هناك أمور تساعد على مثل هذا يعني صراحة يجب أن يقدم بمحاكمة شرعية مثل هذا الصحفي الذي أساء إلى المسلمين. فأيها السائل طبعا يعني ليس الأمر موقوفا على صورة نشرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو صورة مرسلت لشخص من الأشخاص أهل الصلاح أو لنبينا محمد أو لغيره، ذات ما هو أعظم من ذلك. فلا تستصار بمسألة صورة وتغير موازينك في ترتيباتك لحرب اليهود بالطريقة التي يسلكها أهل العلم والله أعلم. قال الذين هنا أفقنا الله وإياكم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ السائل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا وقع ضرر من جراء الحسد بالفعل أي شيء من القول أو الفعل نحدثه لأجل التعويض العاجل والآجل من قبل الله عز وجل؟ إن كان الذي حسد من يمتثلون أمر الله وكل منهم الغفر فليغتسل، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عامر بن ربيع أن يغتسل وقال إذا استغفلتم فاغتسلوا ويؤخذ الماء ويصب على المحصول. ولم يكن هذا الصنف فباب الدعاء مفتوح وباب والتعويذات كذلك تقرأ، والله لم يكشف الضر والله أعلم. يحصل داخلة إزاره ليس المراد القماش نفسه إنما المراد المكان الذي يغطى به الإزار، يعني الحقوان، يعني نقطة اتصال نهاية الرجل نهاية الساق بالجسم الحقوان. هل الإمام الشوكاني رسالة في الشك لإمام التلوى بالوسوسة؟ لا أعلم شيئا على ذلك. كيف التوفيق بين أن تخفي النعمة على من تظنه يحسدك وأن تعطيه وتحسن إليه؟ يقول حتى لو يصل الشخص إلى مرتبة الحساد فأكرمه قبل أن يحسدك والله أعلم. امرأة ترى في المنام ما يرى الرجال وهي ترى رجالا يعاشرونها مع طرف الزوج وهي لا تعرفهم، هل هؤلاء جن؟ يعني رأى من الشيطان والعياذ بالله أو حديث نفس من رأى على ثلاثة أقسام، إما رؤيا من الله أو حديث من نفس أو رؤيا تخويف من الشيطان. حديث من صلى لله أربعة في أول النهار هل يقصد بها صلاة الضحى وهم تخويف الحديث؟ في أول النهار لا يقصد بها صلاة الضحى، يقصد بها صلاة أربع ركعات أول النهار. أما تخويف الحديث في المسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي من حديث معين بن عمار الغطفاني وإسناده صحيح. أخ قريب كان ملتزما وطالبا كان ملتزما وهو طالب بكلية الهندسة أصيب بنفسه منذ 5 سنوات وعلي بالقرآن، وكذلك عولج عند طبيب نفسي ولكنه ما زال مريضا. الله هو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى، يكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. لا يلزم من قولك تقاضيت العلاج أن تشفى، والله هو الذي يكشف الضر. وأيوب صلى الله عليه وسلم لم تديه بلاء 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلى أن دعا ربه، فلا دعاء الله سبحانه وتعالى مفتوح لا يغلق، فعليك به. ما الفرق بين الزواج والنكاح والعقد والتسريع واليأس والدخول والجنس؟ التفريق الدقيق لا يستطيع الآن يعني الفرق بين الزواج والنكاح. الزواج يعني من الإزواج أن يكون للشخص زوجة، الزواج يتزوج الشخص المراد به والله أعلم العقد، فالعقد يجعلك بدل ما تكون شخص تكون زوج معك زوجة. أما النكاح فأغلب ما يطلق النكاح في كتاب الله على عقد التزويج، فحينئذ يتساوى مع الزواج، لكن أحيانا يطلق النكاح على الجماع كما في قوله تعالى كان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يتزوجها ويلزمها. أما العقد فمعروف، العقد يتساوى مع الزواج الآن. أما التفري فهو مع الإناء، تتملك أمة من الإناء وتستمتع بها، فالتفري مع الإناء ليس مع الزواج. أما الوقت فهو الجماع، أما الدخول فهو أيضا الجماع والبناء كذلك. قرأت في إحدى مجلات التوحيد في العام الماضي فتوى بعدم شرعية العمليات الاستشهادية لحركة حماس، وصراحة فقد اتأت جدا بهذا الكلام، وخاصة أن الكثير من العلماء اعتبرها من أفضل أنواع الجهاد مثل الدكتور فلان حمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه المسألة ما زالت محتاجة إلى تحرير دقيق، لأن مسألة النصوص الخاصة فيها قليلة، مسألة النصوص الخاصة فيها التي تمسها مباشرة فيها قليلة، فعند الفتية فيها تحتاج إلى تجميع نصوص عامة وبعض المرويات الخاصة في هذا الباب. فمثلا قد يقول قائل وإننا نحكي فقط لا نقطع في الحكم لا والله أعلم، يعني مثلا قد يقول قائل بالجواز، مثلا حجة القائلين بالجواز أمور، يعني هذه الأمور ظهرت لي لأول وهلة عند البحث هذه الجزئية. ما صح من حديث أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال، وقال الراوي عنه الراوي عن أيوب قال خرجنا إلى غزو الروم ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فخرجت لنا الروم بدمع عظيم وخرجنا نحن المسلمون أيضا بدمع عظيم، فلما تصافحنا قفز رجل من المسلمين إلى صفوف الروم، دخل في وسط صفوف الروم يقتلهم ويقتلون فقتل، فقال المسلمون سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة، ألقى بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كلا ما ألقى بيديه إلى التهلكة، إنكم تفهمون أو لفظ قريب إنكم تفهمون الآية على غير وجهها، إن هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مطلعها طبعا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت فينا معشر الأنصار. سبحان الله ولكم يا حب رب العالمين. حديث الأذان والإقامة في أذن المولود حديث ضعيف. الأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن اليسرى حديث ضعيف. كذلك التصدق بوزن شعر الجبال حديث ضعيف. قرأت حديثا في من استنجى من خطاء أو ضرات ليس منها. لا أعرف شيئا عن هذا الحديث أبدا إلى الوضع أقرب منهم. بالنسبة لربط الرجال عند الزواج هل يجوز الذهاب إلى الشيخ لعلاج هذا الربط؟ أي شيخ؟ ارق نفسك وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وأحسن التوكل على الله واصدق التوكل على الله أولا من أن تذهب إلى أي شيء إلا إذا لمست الصلاح في رجل هو المتخصص الذي يعالج من العفاريت ويضع يده على النساء ويغش الناس ويجعل النساء في غرفة ويقرأ على الجميع واللي تصرخ تصرخ واللي تصرخ تصيح هذه الخرافات التي لم تكن على عهد الرسول عليه السلام. إذا لمست الصلاح في شخص فليقرأ يرقيك رقية شرعية كما كان الرسول يرقي صلى الله عليه وسلم رقية شرعية كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقي أو ارقي أنت نفسك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفس في يديه ومسح نفس في يديه المعوذات ومسح دون سائر جسده. وأبو سعيد الخدري لما كان في سفر ووجد رجل لذيذ ولم يكن متعلما للرقية ولا شيء جلس ورقاه بفاتحة الكتاب قال وما أدري أنها رقية وما يدريه أنها رقية فارقي نفسك وأحسن فك وتوكل على الله وأكثر من الأذكار الوردة عن رسول الله في هذا الباب لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ملك ولا الحمد على كل شيء قدير. الآيتين الأخيرتان من سورة البقرة كل ما ورد فيهما ما الأصح من أقوال العلماء في الإجدال باليدين بعد الرفع من الركوع هل تضع على الصدر أم تسجد؟ المسألة هذه من المسائل التي تحتمل الوجهين. سيجوز لك على رأي فريق من العلماء أن تسجد اليدين ويجوز لك أن تضع اليمنى على اليسرى لأن الأدلة ليست صريحة في هذا الباب. فمن قال تسجد قال لأن النبي كان إذا قام من الركوع رجع كل منفل إلى موضعه قالوا هذا هو الطبع الطبيعي للنفس. ومن قال طبع اليد اليمنى على اليسرى استدل بعموم رأية النبي ويضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ويمرن بوضع اليمنى على زمائلنا في الصلاة وسمى أدلة لهؤلاء وأدلة لهؤلاء لكن ليس الصريح. نعم بالنسبة لي اللي أعلمه بعد ما درست المسألة وقرأت كتب إخواننا الأفاضل المحققين علمائنا الأوائل الأفاضل الذين بحثوا المسألة اتضح لي أن الأحاديث الواردة في الباب لا تثبت. وقد ألفت رسائل في هذا الباب رسالة لأخونا الشيخ الفاضل أبي إسحاق الحويني حفظه الله في نهي الصحبة عن النجوم بالركبة رسالة في المقابل لأحد إخواننا أيضا في السعودية في إثبات النجوم بالركبة قال ابن القيم بحث في إثبات النزول في الركبة في تعليق على سنن أبي داود. فالمسألة بعد النظر في الأقوال فالأقوال محتملة هناك مسائل تحتمل الوجهين للعلماء. فإذا تبنيت رأيا واعتقدت صحته اعمل به ولكن فيها مثل هذا الموطن لا تفرض على من رأى الرأي الآخر ما دام مدعما بالدليل. ما حكم مصافحة النساء المحارم مثل الخالة والعمة؟ لا بأس بذلك. ما صح حديث إن الله خلق آدم على صورته الحديث ثابت صحيح لكن الذي هو ضعيف إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. أما خلق آدم على صورته فريق من العلماء يقول على صورة المدروس كما في حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلتمن الوجه فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة هذا الذي ضربته. فكونك تضربه على الوجه فكأنك أهنت آدم صلى الله عليه وسلم. اقرض شخصا مبلغا من المال ولما قام اقترض شخص مبلغا من المال ولما قام بالسداد حلف الاخر بعدم اخذه ثم رجع وطالب به فهل من حقه ام لا، لعله احتاج فرد اليه ماله. هو يقص انه الراجع في هبة كالكلب يرجع في قيئه، لكن لعله احتاج فرد اليه رد اليه المال. انك تتشبك هو كريم الاخلاق وانت بنيء الاخلاق الان، وانه اقرضك مبلغا من المال فجئت تسدد اليه المال، قال لا والله من وقت كرما منه وفضلا منه لعل الله وسع عليه وقد يكون ارجاع احسن الله اليك، قد يقول يعني يقول لك والله من وقت قلبي ان مواكبك فتره ايضا على المسدد، لكن هذا انه قال مش وقته ليس ارجاع، وبعد ذلك احتاج فطلب باحتياجه، فكن انت كريما لا تكن متوقعا تجد من حقه ولا مش من حقه. يعني الاخلاق الكرام ما تستدعيش مثل هذا الموقف. اخلاق الكرام جزاء الاحسان الاحسان، جزاء الاحسان الاحسان. بعد فتح الخطوبة كان الرجل والرافض هل من حق المخطوبة اخذ الشبكة مع العلم انها جزء من المهر؟ الخطبة لا تجيز للمرأة أن تأخذ أي شيء من الصداق، أما العقد يجيز المرأة يجعل المرأة حكما أن تأخذ نفس الصداق إذا طلقت قبل المسيح، أما الخطوبة فلا تحل للمرأة إلا الهدايا التي تتداول كالراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متى تقال أذكار المساء بعد العصر أم بعد المغرب؟ رأي أكثرين أنها بعد العصر والله أعلم. في بعض الإخوة لهم طلبات في الشغل مع بفرجة للدكتور حسن أو الشيخ محمود الله أعلم. هناك قول يقول ان ابن حزم جهنم في العقيدة، هل هذا صحيح؟ نعم نقص ابن حزم بانه جهنم جلد في العقيدة، مع انه ظاهري في مسائل الفقه الا ان قدمه جلد في العقيدة جلل شديد حتى وصفه عدد من العلماء منهم الامام الزهبي بانه جهنم جلد، جهنم جلد. الوالدات يربان اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. هل هذه الايه للوجوب؟ ليست للوجوب، لان في الايه لمن اراد ان يتم الرضاعة فليست للوجوب. سؤالك طويل في بعض الإخوة يسأل عن تفسير بعض الآيات فيقرأ من ابن كثير من فرحايا طول هذا شخص عند سلام مرتبه وجد فيه زيادة 50 جنيها عن مرتبه ولم يقم بإعادتها للقديمة، وقد تم سداد العجز القديمة من زيادات رصيد مبيع قسم البيع، ولما لم يعرف الآن صاحب المال قام بالإنفاق بقيمة المبلغ على المال، فهل قد سقط الدين عنه؟ نرجو الله ان يكون قد سقط الدين عنه ما دام لم يدفع شخص بعينه، فاذا كان القائم على الخزينه هو الذي تحمله لا يدخل عنك الدين، لكن ما دمت قلت من سدده من رصيد مبيع قسائم البيع ففي هذه الحاله سقط عنه والله اعلم، والله سبحانه وتعالى. نتكلم على انا فهمي انها حكومة، اذا جت حكومة فالامر فيها غير، الامر فيها غير القطاع الخاص، المسجد ايضا من مهمات الحكومة انها تنفق عليه، لكن اذا كان قطاع خاص احسن الله اليك فلابد ان يرجع الى صاحب الماء. نعم قطاع خاص لابد ان ترد المال الى صاحب العام، لا قطاع خاص خلاص لازم تسد المال لصاحب العمل، اذا كان قطاع خاص لذلك الله خير على هذا التنبيه. أحضر كثيرا من دروس العلم التي لست في حاجة إليها الآن، وهذا يضيع كثيرا من وقتي، حيث أن هناك أشياء أهم بالنسبة لي أنا، أرى أن أقرأ من خلال الكتب بنفسي في المنزل، فما الرأي في ذلك؟ يكون تقدم مصلحة نفسك، تقدم مصلحة نفسك، لكن على الأقل لا تحرم نفسك بين الحين والآخر من أن تحفك الملائكة ونزالة الذكر، هم القوم لا يبقى دين جريسهم. ثم وإن هناك شيء قد تقرأ بنفسك وتضل ولا تفهم شيئا على وجه الصحيح، وقد تبحث في مسألة وتضل وأنت يعني في وسط إخوانك، الشيء الخفي عليك يظهر لك. يعني أذكر مثلا، ويعني كنت أبحث مرة في بداية تحقيق الأحاديث من سنوات طويلة، فوجدت في السند رجل اسمه الحرس، ألف لام هاء راء فاء، وجلست أبحث عن الحرس مدة يوم كامل في كتب الرجال الجرح والتعديل، ما وجدت أبدا هذا الاسم. فبكل بساطة مثلا أحد إخواني الذين سبقوني في الطلب قال هو أصلا من الحارس، لكن الأوائل لا يكتبون الألف فيكتبون الحرف، كهاشم لا يكتبون هاشم بالألف يكتبون هشم، ويضعوا ألف أحيانا تسقط الألف. فريح علي يوم كامل وأنا من بحث حتى كنت أتعقد من التعب والإرهاق. فهل إخوانك الكبار يفتحون لك جزئية؟ يعني واحد من العلماء مثلا مرة جالس وأخ من الإخوان تعب تعب شديد في تفسير قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، مش فاهم الآية، يقرأ التفسير ومش فاهم برضه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فذهب للشيخ عبد الرزاق عفيفة رحمة الله عليه، كلمة واحدة فسر له الآية، قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد، لكنه مستحيل أن يكون للرحمن ولد فأنا لم أعبد إلا الله. كلمة واحدة وفسرت الآية وانتهى الإشكال. واحد آخر مثال ثالث داخل الجيش وجاء وهو منكد نكد بالغ هم بالغ اعتراف، ليه يا أخي كذا؟ نحن كل البيت مقائد جامد بتحصل الابتلاء كل الناس تمر بيه. هو زعلان من جزئية تانية، يقول له ايه؟ انا بحتلم كثيرا ماذا اسمع؟ وكأن الهم يعني هم الدنيا كله فوق رأسه. طيب تحتلم كثيرا تيمم، لما يقول يعني مش هجد ماء خلاص تيمم، فكأن هم يرمي على قلبه ويعني امر يعرفه القصر قدامي كي لم تجد ماء فتيممه، لكن غاب عنه مسألة التيمم. فأحيانا يعني كلمة واحدة تشفى بها من إخوانك وبركة مجلس العلم ومجالس الذكر تثبت لكم النشاط والمال الذي يتفرغ إليك أنت في البيت أيضا يرد تغيير الحل. تحضرها الملائكة تنزل عليها السكينة، تحضرها ملائكة أخر غير الملائكة الذين يتصفون بإذن حبيب، الملائكة تنقل الصلاة إلى الرسول فلان يا رسول الله سلم عليك يا رسول الله، لا كل أقوال تثبت وقت تثبت أوقات المجالس في صحائف الأعمال يوم القيامة، فكلها أوقات خير وبركة طبعا. وأنت في البيت جالس مع جلستك على السرير وتقول أنا بقرأ، جلستك تنظر لك نظرة تنسى نفسك، سيب المذاكرة تقوم عليها خلاص، تنزل 100 يوم والولد يكسر كوباية تقوم تهيج على الولد وتنسى المذاكرة. هل يجوز لي حمل السلاح بسبب الخوف من بعض الشباب الفاسد الذي تشاجرت معه خوفا منهم بسبب الأذى حيث أشعر بالرعب منهم؟ وفي هذه الحالة النفسية تسبب لي عدم التركيز. شاية شيء بس تغفر الله من ذنبك الذي سلط عليك هذا العدو، تغفر الله من ذنبك، لأن الله يقول ما أخذكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فاستغفر الله، وأيضا قل حسبي الله ونعم الوكيل وأكثر منها. فلما قال الناس لأصحاب رسول الله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فأنت تقصد أن حالك في عدم تركيز، يعني تريد أن أقول لك أنت في هذه الحالة العقلية عدم التركيز، أنت 60 في يد الرجل ليس مرتبا، لا يرتب، لا يقع بالسكين، أي غلطة سيقصد بالذين فلا تحمل سلاحا في مثل هذا الموضوع. وبس أكثر من الذكر والاستغفار، وأطلع بالذي أحسن السيئة، وأدخل وقطاء مصلحون مصلحون بينك وبين هؤلاء الأشقياء، والله الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.